مسألة عن صلاة التسابيح. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كثر الكلام عن صلاة التسابيح. الأمر الأول، قد صارت من الغرائب بل من المنكرات لفتوى المعاصرين تبعا لابن تيمية، وابن تيمية تبعا لابن الجوزي الذي ذكرها من الموضوعات. بينما الأمر فيه تفصيل. الأمر الثاني، من تكلم فيها من جهة الإسناد، يعني هذا إسحاق بن رهوية هو من أئمة المحدثين، يقول لا بأس بها، وجوه يشد بعضها بعضا. وهذا رد على من يقول أنه لا يشد بعض الحديث بعضا في القوة. قال ابن أبي داود ليس في حديث صلاة التسابيح حديث صحيح غير هذا. وإمام أحمد إلى قوته صححه جماعة كما في الترغيب والترهيب المنذري، صححه الحاكم بن الصلاح وذاك الذهبي وابن ناصر وذاك العسقلاني، بل قبله هؤلاء ابن مندة والخطيب والسمعاني وابو موسى المديني، بل قبل هؤلاء جميعا قد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم العمل بصلاة التسابيح. فإذا مسألة الوضع هذه مسألة فيها نظر، فيها نظر بالغ. مسألة النكارة غرابة لما قاله الترمذي في حديث من أحاديث صلاة التسابيح، حديث أبي رافع أنه غريب، وهذا في تفصيل، فليست الغرابة مقابلة للصحة بل قد تجامع الصحة. من الكلام عن الضعف، لو نظل في حديث من أحاديث حديث واحد من أحاديث صلاة التسابيح وحديث أبي رافع، رأينا قصة أن راويه عن الصحابي هو سعيد بن أبي سعيد مولى بن حزم، وهذا رجل من التابعين وهو من ثقة بن حبان، وثقة بن حبان ليس كلهم مما يأخذون وليس كلهم مما يطرحون، ليس ورويه عن سعيد موسى بن عبيدة الربذي وهو عابد ويروي عبادة، وروى عنه وكيع وقال ثقة، روى عنه الشعبة والثوري، قال أحمد لم يكن به بأس، لكنه حدث عن عبد الله بن دينار وأحاديثه مستوية إلا عن عبد الله، قال يحيى بن معين هو ضعيف، وإنما ضعف حديثه لأنه روى عن عبد الله بن دينار مناكير إلا أنه يكتب من حديثه الرقاق. وهذا باب يمتحن فيه هؤلاء اللصوص من الحديث، فهم يمشون على الجادة، فلن ضعيف إذن كل حديثه ضعيف، فلن ثقة إذن كل حديثه صحيح. وهذا من فضائح هؤلاء اللصوص. يروي عنه زيد بن الحباب يقول أقمنا عنده، زيد بن الحباب يقول أقمنا عند موسى ما شاء الله حتى مات، فأتينا قبره فشربنا رائحة المسك، يعني رجل عابد، وهذا من من من من الأحاديث العبادة، فهو خليق أن يحفظه. فضلا عن بقية الأحاديث، أيضا نظر الترمذي إلى ملمح لطيف جدا، وهذا من لطائف فقه أهل الحديث، فبوب باب ما جاء في صلاة التسبيح، ثم روى عن أنس رضي الله عنه قال ردت أم سليم على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت علمني كلمات أقولهن في صلاتي. فقال كبر الله عشرا وسبح الله عشرا واحمده عشرا ثم سلي ما شئت. يقول نعم نعم. قال الترمذي حسن غريب. فهذا حديث حسن غريب حديث صحيح ينفي ما يزعمه الزاعم من نكارة صفة هذه الصلاة والله المستعان. الأمر الثالث ما تكلم فيه من جهة المتن من نكارة الصفة أو نكارة الثواب. نكارة الصفة هذه ليس لها اعتبار هنا، يعني هم فصلاة الجنازة ليست على الصفة المعروفة في بقية الصلوات، وما سبق من طرفة الترمذي رحمه الله حينما بوب في أول صلاة التسابيح بحديث بقصة أم سليم. وأيضا شيء ثالث ثبوت الرواية لا يجعل للاحتجاج بين قراءة الصفة معنى ذال. الأمر الثاني نكارة الثواب، يعني بكثرة الثواب الثواب الكثير على العمل اليسير، ولا شك وهذا فيه كلام ابن القيم وكلام ابن كثير، وهذا الكلام غير منضبط. قد تواترت أحاديث كثيرة في مجموعها وفي مفاردها في لأعمال كثيرة مجموعة أو مفردة على الثواب الكثير على العمل اليسير، وهذا أمر الثواب الكثير هذا أنه منه أن فيها من ذكر من ثوابها أنه فيها عشر خصال: غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، عمده وخطأه، صغيره وكبيره، سره وعلانيته، أو في رواية: لو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك. ولا شك أن هناك أعمال كثيرة قد ذكر فيها الثواب الكثير، فهذا الاحتجاج بالنكارة الثواب هذا لا حرج على فضل الله عز وجل، ويماثله الكثير من الأحاديث الصحيحة المجزوم بصحتها. الأمر الرابع من فوائد صلاة التسابيح في الدنيا، هناك ثواب عاجل للعمل الصالح لا ينقص من الثواب الآجل، منه طول النفس في الركوع والسجود، هذه عادة طيبة، حتى إنك ينبغي أن تتعود هذه العادة حتى لو لم تكن تصلي صلاة التسابيح، كرر التسابيح، سبح حتى في صلواتك حتى يطول الركوع فيصير نحوا من قيامك، ويطول السجود فيصير نحوا من ركوعك، لتصير الصلاة متزنة. لكن أن يطيل المرء القراءة ثم يخطف الركوع والسجود، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها. أيضا من عاجل الثواب هذا من تعودي مثل هذه الصلاة التعود على التسبيح المتتابع الذي لا يقطعه شيء، وهذا له أثر بالغ جدا جدا على القلب. يعني كثير من الناس يشتكي أنه يسبح كثيرا ولكن لا يجد أثرا على قلبه، لماذا؟ لأنه يسبح ثم يسكت يتكلم يخلطه بلغو. انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في ذكر صلاة لا يعني ليس بينهما لغو كتاب في عليين. إذا أصابك شيء من وسواس وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، تدري متى ينجح وتنجح في تعودك أن تتابعه تتابعا لا تخلطه بشيء آخر. فمن لطائف فوائد هذه الصلاة التعود على التسبيح المتتابع. الأمر الذي بعد هذا الأمر الخامس نعم الخامس صفة هذه الصلاة كيف يصليها؟ يصليها منفردا لا بأس، يصليها جماعة لا يعني فيه نظر، وخاصة إذا كانت على الهيئة التي نسمعها أن الإمام هو اللي يكرر التسبيح ومن وراءه يستمع فقط. لكن كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربما يعني كان تعرف قراءته بماذا؟ بتحريك لحيته، ربما جهر بالآية أو رفع صوته رفعا خفيفا بها. نعم كان عمر رضي الله عنه يجهر بدعاء الاستفتاح، لكن أن يجهر بالتسابيح في الصلاة كلها لا، يجهر بأول التسابيح ويعلمهم قبلها وبعدها. لا بأس أيضا من تكرارها في اليوم الواحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة، فإن لم تفعل في كل جمعة في كل شهر في كل سنة في عمرك. نعم لم يذكر اليوم الواحد لأنه ليس من باب أن له لو كرر في يوم الواحد يصير آثما، ولكن السياق يدل على جواز تكرارها في اليوم الواحد، لكن يخشى أن يصاب الإنسان بالملل الذي يؤدي إلى الفتور وترك العمل. أيضا من صفاتها وكيف يصليها، قال عبد الله بن المبارك يبدأ في الركوع والسجود بسبحان ربي العظيم سبحان ربي العلى، ثم يسبح التسبيحات. هذا أمر مهم، يعني يسبح تسبيحات الصلاة المعتادة، تقرأ القرآن ثم تسبح تسبيحك هذه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشرا عشرا. فإذا كانت التسابيح كلها عشر، لكن إلا التسابيح بعد قراءة تكون 15، يعني إذا فرغ من القراءة يسبح 15 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه مرة يكررها 15، ثم إذا ركع بعد أن يقول سبحان ربي العظيم يسبح 10، ثم إذا رفع بعد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد هكذا يقول يسبح 10، فإذا سجد بعد أن يسبح سبحان ربي الأعلى يسبح 10، إذا رفع بين سجدتين بعد أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي وهكذا يسبح 10، إذا سجد السجدة الثانية يسبح بعد التسبيح السجود يسبح 10، إذا رفع رأسه من السجدة الثانية يسبح 10، ثم يقوم للركعة الثانية أو إذا كان تشهد. الأمر الثالث لا ما زلنا في الصفة. طيب انتهى ماذا يصنع؟ هل أما بعض العلم يقول ما يصنع شيئا، لكن أنا إذا سهرت أتحرى أن نسوت عنها كلها أو عن بعضها، فأصنعها أو أتداركها أو أقضيها في مثيلها. فإن سهوت عن تسبيح في الركوع قضيته في الركوع الذي في الصلاة التالية والذي في الركعة التالية وهكذا، لأن كل عبادة كل هيئة من الهيئات لها عبادتها ولها لذتها، فكل على حسبه. طيب هناك أيضا أمر آخر في مسألة الصفة، هل يزيد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لم ينترد الزيادة، ولكن الأمر في أمر الذكر متسع، ومعنى في هذا مما يستدل به استدلال العام حديث التسبيح دبر الصلاة، لما ذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبحوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر فرأى رجل من الأنصار في المنام من يقول له هل جعلتموها 25 وجعلتم فيها لا إله إلا الله؟ فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعلوا. فهذا باب ذكر باب واسع إلى رجل قال مثل ما قال أو زاد مع الحذر من هذا الباب في الأمور المقيدة غير الأمور التي يكون الذكر فيها مطلقا. الأمر السادس متى يصليها؟ كان أبو الجزاء التبعي رحمه الله يصليها قبل صلاة الظهر كل يوم، وإذا صلىها في الليل يقول عبد الله بن المبارك يصليها ركعتين ركعتين، كأنه يشير إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. ولكن إذا صلىها أربعا حتى في الليل فأظن أنه لا حرج فيها لكونها صلاة مخصوصة. من الاقتراحات أيضا أن تصليها في الهجرة وهي تعبير صلاة الليل، صلاة الهجرة صلاة الأوابين حين ترمز الفصال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تلك الصلاة التي هي في أواخر وقت الضحى قبل حينما تشتد الشمس قبل صلاة الظهر بنحو الساعة والساعتين، فهذه الصلاة تعدل كان السلف يذكرون أنها تعدل بصلاة الليل. أيضا نصليها بين المغرب والعشاء فهذا وقت صلاة أواب الليل ووقت غفلة ولها فضل عظيم وناشئة الليل، والذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع فلا ينامون قبل العشاء أيضا صليها في الليل في صلاة الليل. الأمر السابع وهو أمر مهم، هل هي خصوصية؟ حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عما ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل لك عشر خصال ألا أصلك ألا أنفعك، فهل هذه تدل على خصوصية؟ في ظهر أمري أنها كذلك، ولكن السياق يدل على العموم وإن كان فيه نوع خصوص، كحديث الذكر يا فاطمة ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، وقصة فاطمة وعلي رضي الله عنهما حينما أوصاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر قبل النوم، قصة علي وعبد الله بن جعفر حينما خصه بحديث كلمات الفرج، هذه كلها وإن كان في ظاهرها خصوصية إلا أنها ليست خصوصية عمل ولكنها خصوصية علم ومحبة، لكنها في العمل أمر متسع للجميع. وتكرار ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل لك عشر خصال يدل على فضل هذه الصلاة، ولي مفردة مسجلة فيها زيادة بيان في هذه الصلاة، والله المستعان.